العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفى فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا صلة ما تقدم من الكلام على الإيمان باليوم الآخر. والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ولم يستوعب. وقد تقدم لنا أن الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. قال رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، تكلمنا على هذا. ثم قال: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقد جاء في الكتاب النفخ في ثلاث مرات، ففي قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. هذه النفخة تسمى نفخة الفزع. وهناك نفختان ذكرهم الله في سورة الزمر في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فحصل من هذا ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام والبعث. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الآية نفخة البعث التي يقوم بها الناس لرب العالمين، كما قال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا القيام هو عقب النفخ الذي يقوم به الناس من قبورهم ويحشرون إلى ربهم. قال رحمه الله: فإذا هم، في قوله تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أي يأتون من كل مكان ويجتمعون من كل صوب. والنسل في قوله تعالى ينسلون يدل على كثرة وعظم هذا البعث، وأنه بعث عظيم يأتي بالناس ويجمعهم من كل مكان. قال رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة. بعد أن ذكر البعث وقيام الناس لرب العالمين ذكر الحشر، فقال: ويحشر الناس يوم القيامة. يحشرون أي يجمعون. وهذا الجمع ليس خاصا بالناس، إنما خص المؤلف رحمه الله الناس بالذكر هنا لكون الناس هم الذين يقصد البعث والنشور والحشر بهم، فهم المقصودون بالبعث وهم المقصودون بالنشور، لأن الحساب والجزاء ليتبين أهل السعادة ويتبين أهل الشقاء. وأما بعث ونشر وحشر غيرهم فهو تابع. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، فالوحوش تحشر وتجمع. وقال تعالى: في حشر الخلائق ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل الخلق يحشرون كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، أي كل ما طار وكل ما درج وكل ما خلقه الله عز وجل يحشر يوم القيامة. فكل ذي حياة يحشر يوم القيامة ويؤتى به إلى أرض المحشر. قوله رحمه الله: يحشر الناس، تخصيص كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيحشرون ويجمعون على هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل. وسمى اليوم بيوم القيامة لأنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه اليوم الذي يقام فيه الميزان والقسط، ولأن الناس يقومون في، ولأن الله عز وجل يقيم فيه العدل. فهذا هو سبب تسمية هذا اليوم بيوم القيامة. قال رحمه الله: في صفة حشر الناس حفاة عراة غرلا بهما. وهذه الأوصاف جاءت بها السنة، ففي حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ملاقوا ربكم حفاة عراة غرلا. وأما زيادة بهم فجاءت في مسند الإمام أحمد بسند لا بأس به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفاة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. قالوا: ما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء، كما خلقنا كما بدأنا أول خلق نعيده، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فيأتي يوم القيامة كل أحد ليس معه شيء، ليس معه شيء من هذه الدنيا إلا ما كان من العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يأتي الرجل يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه جهة شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. وإنما ذكر العمل عن اليمين وعن اليسار لأن به يحصل فكاكه مما بين يديه. يقول المؤلف رحمه الله في بيان ذلك الموقف: حفاة أي ليس معهم شيء يقي أقدامهم، عراة ليس معهم شيء يستر أجسادهم، غرلة أي قد تم خلقهم فلا نقص فيهم بوجه من الوجوه. حتى هذه القطعة التي تؤخذ من الذكور عند ختنهم في وقت ولادتهم أو بعد ذلك تعاد: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا ما يضيع شيء أبد من خلق الناس، يجمعون ويكمل خلقهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يحفظ كل قطعة وكل جزء وكل ذرة من خلق الإنسان أين ذهبت، فيجمعها الله عز وجل ويتركب منها هذا الخلق يوم القيامة. حفاة عراة غرلا بهما. قال: فيقفون في موقف القيامة أي في أرض المحشر، يقفون قياما على أقدامهم في ذلك اليوم الشديد العصيب. قال رحمه الله: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقفون مدة طويلة، وهذه المدة ليست مدة لهو وابتهاج ونظر، إنما هي مدة عظيمة طويلة يطولها الله على أهل المعصية وأهل الكفر، ويقصرها الله جل وعلا ويخففها ويهونها على أهل الإيمان والتقى والصلاح الذين قال الله فيهم: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في حديث المقداد بن الأسود: تدنى الشمس يوم القيامة من رؤوس الخلائق. إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من رؤوس العباد حتى قدر ميل أو قدر ميلين، فيكون الناس في عرقهم كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه يعني إلى منتصف جسمه، ومنهم من يأخذه العرق، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هكذا يتفاوت الناس في شدة ذلك اليوم بسبب صهر الشمس لهم بقدر ما كان من أعمال في هذه الدنيا. وقف الآن في الشمس وانظر مدى أثرها عليك، وهل تطيق ذلك أو لا. يوم القيامة هذه الشمس تدنى من رؤوس الخلائق قدر ميل أو ميلين كما في الحديث، والميل إما أن يكون ميل المكحلة يعني الجزء الذي يدخل في دوات المكحلة، وإما أن يكون الميل قدر المسافة وكلاهما قريب. يقف الناس في ذلك الموت في ذلك الموقف العصيب الشديد ثم يضيقون لطول الموقف وشدته فيطلبون فكاكا من ذلك الموقف، فيطلبون شفاعة سادات الخلق وهم الرسل الكرام، فيبدأون بآدم أبا البشر، يبدأون به فيأتون إليه يقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، يعني من الشدة والكرب. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويعتذر، ويذهبون إلى آدم إبراهيم ويحولهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحولهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ويحولهم موسى إلى عيسى ويعتذر. وهذا أربعة من أولي العزم من الرسل، وآدم عليه السلام أبو البشر، فيحولهم عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في ذلك الموقف الشديد العظيم، يأتون إليه فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، يعني من الشدة والكرب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تشفع لنا؟ فيقول: أنا لها. فيقوم صلى الله عليه وسلم فيسجد يخر لله عز وجل ساجدا، لا يشفع، لا يبدأ بالشفاعة، فيقال له: يرفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، أي أن يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين الخلائق، وهذه هي الشفاعة العظمى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الناس كلهم مسلمهم وكافرهم. وهذه الشفاعة لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم، لأن الموقف موقف عظيم يضيق بالناس المسلم منهم والكافر. ولذلك هذه الشفاعة فيها نوع شفاعة للكفار، لكنها شفاعة لا تنفعهم في الحقيقة، إذ إن ما يقبلون عليه وما يقدمون إليه أعظم مما خلفوا، فهم يشفع فيهم ليتخلصوا من شدة وكرب الموقف وينتقلون إلى النار نعوذ بالله من الخذلان والخسران، ويكون الأمر أشد وأعظم. ويحشر الناس يوم القيامة، يقول: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشفاعة المشار إليها أي نوع من أنواع الشفاعة؟ الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يحمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل الخلائق. قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسبهم أي يحاسب الناس. وظاهر هذه الآية أن الحساب لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، وقد ذكر الله جل وعلا المحاسبة ووصف حسابه بأنه سريع، ووصف نفسه بأنه سريع الحساب. يحاسبهم جل وعلا على أعمالهم، وهذه المحاسبة لا تختص أهل الإيمان بل تكون لأهل الإيمان وأهل الكفر، إلا أن أهل الإيمان حسابهم حساب يسير كما قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا لتيسير الحساب عليه. أما من نوقش الحساب فإنه يعذب، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: لا، إنما ذلك العرض، أي أن الله عز وجل يعرض الأعمال على أهل الإيمان ويقررهم عليها، لكنه لا يحاسبهم عليها ولا يعاقبهم بها. أما الكفار فإنهم يحاسبون، لكن محاسبتهم ليست محاسبة موازنة، يعني ليست محاسبة من تحصى حسناته وسيئاته فينظر أيهما يرجح، لأن الكافر لا حسنات له، قد قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء تدرون ما هو؟ الهباء هو المتطاير، الأشياء المتطايرة في شعاع الشمس. هل توزن هذه؟ هل يتكون منها شيء؟ لا يتكون منها شيء. ولذلك قال الله عز وجل في الكافر: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، ليس له وزن لأنه لا عمل له يوزن. لكن المحاسبة التي ثبتت لأهل الكفر هي عد الأعمال، هي إحصاء الأعمال، هي عرضها على الكفار. وأما المحاسبة التي توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة فلا تكون لأهل الكفر. لماذا؟ لماذا لا تكون؟ لأنه ليس لهم حسنات حتى توزن وينظر هل ترجح بما معهم من السيئات أو لا. إنما معهم سيئات نعوذ بالله من الخذلان، وهي التي تهوي بهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أهل الإيمان يحاسبون، وحسابهم عرض أعمالهم عليهم، وأيضا الموازنة، توازن الحسنات والسيئات، وينقسم الناس في هذا إلى أقسام، منهم من ترجح حسناته، ومنهم من ترجح سيئاته، ومنهم من تستوي الحسنات والسيئات. هذه أقسام الناس من أهل الإيمان في الحساب. أما أهل الكفر فإنه لا وزن لهم، كما قال الله عز وجل في الكافر: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. يقول رحمه الله: وتنصب الموازين، أي تقام الموازين، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله عز وجل يضع الموازين، وقول المؤلف الموازين يظهر منه أنه ليس ميزان، أن الوزن ليس بميزان واحد، إنما بموازين متعددة، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط، الموازين العدل التي لا تحيف ولا تظلم، فلا يهضم صاحب الطاعة شيئا، ولا يبخس شيئا، ولا يحمل صاحب السيئة شيئا فيوضع عليه من السيئات ما لم يعمل، بل هي موازين قسط. قال رحمه الله: تنصب الموازين، قلنا الموازين جمع ميزان، والأصل في الميزان معروف في كلام العرب، وهو ما يوزن به الشيء، والوزن هنا للأعمال، هذا هو الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالوزن في الأصل يكون للعمل، هو الذي يوزن، والعمل لا تقول كيف يوزن، كيف توزن سبحان الله، كيف توزن الصلاة، توزن الصلاة وتوزن الأعمال يوم القيامة، شأنه مختلف عن شأن الدنيا، فإن الأعمال يكون لها وزن عند الله عز وجل يزنها بها سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالميزان، لكن كيفية الوزن هل ندرك ذلك أو لا ندرك؟ لا ندرك، لأن حقائق ما أخبر الله به مما يكون في الآخرة أمر لا تدركه العقول، بل نؤمن بما أخبر الله به ورسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله، دون أن نلج وأن ندخل في طلب الكيفيات وطلب حقائق تلك الأخبار. إذن ذكرنا أن الأصل في الوزن لأي شيء للأعمال. هل يوزن غير الأعمال؟ نعم يوزن غير الأعمال، يوزن العمال وتوزن الصحائف. أما وزن العمال كما في حديث ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي؟ فوالله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل الكافر العظيم، عظيم الوزن وعظيم الجر، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا يدل على أن الوزن يكون للعمال كما يكون للأعمال، لكن هل هذا عام في الجميع؟ الله أعلم. الذي نوقن بأنه عام للجميع هو وزن الأعمال. كذلك توزن السجلات، والسجلات هي دواوين العمل التي يسجل فيها ما يكون من الإنسان، ودليل ذلك ما رواه الإمام الترمذي في جامعه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بسند جيد، قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيؤتى بصحائفه ب99 سجلا، كل سجل مد البصر فتوضع في كفة من السيئات، ويؤتى ببطاقة فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش تلك السجلات. ما هذه البطاقة؟ ما فيها؟ فيها لا إله إلا الله. فدل هذا على أي شيء؟ على وزن سجلات الأعمال. فقوله رحمه الله: وتنصب الموازين، المقصود الموازين التي توزن بها الأعمال، الموازين التي يوزن بها العمال، الموازين التي يوزن بها سجلات العمل. وهذا كله في حق من؟ في حق أهل الإيمان. أما الكفار فإنه ليس لهم حسنات توزن، بل كل ما قدموه من حسنات يذهب هباء منثورا. وهل هذا ظلم؟ الجواب لا، تعالى الله عن أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إنما هذا لكونهم جوزوا وكوفئوا على هذه الأعمال في الدنيا، فإن الله يكافئهم على أعمالهم في الدنيا، والله لا يظلم الناس شيئا، فيقدمون يوم القيامة ليس لهم عمل. يقول رحمه الله: وتنشر الدواوين، تنشر النشر ضد الطي وهو البسط والكشف والإشاعة، والدواوين جمع ديوان، وأصل الديوان الجريدة التي يتكون منها الكتاب. فالديوان قرطاس من قراطيس الكتاب، فالدواوين هي القراطيس التي يكون فيها عمل بني آدم. تنشر هذه الدواوين التي يتكون منها الكتب على الخلق. ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يقول رحمه الله: وتتطاير الصحائف، الصحف جمع صحيفة، وهي الدواوين، وهي صحف الأعمال، إلى الأيمان والشمائل. يعني من الناس من يأخذ كتابه بيمينه، نسأل الله أن نكون منهم، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله. استدل لذلك بقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهؤلاء هم أهل السعادة، أهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الإسلام، يؤتون كتبهم بأيمانهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير ما هو؟ العرض، عرض العمل عليه، فيعرضه الله عليه ويقرره به ويقول: قد غفرت لك، وتطوى تلك الصحائف ويؤول إلى الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وينقلب إلى أهله مسرورا بفوزه ونجاته. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهذا بيده اليمنى أو اليسار؟ اليسرى، اليسرى. إنما قال وراء ظهره بناء على سوء الحال، وأن الإنسان يخفي هذه الصحيفة ولا يفرح بها ويتمنى ألم تصل إليه لما فيها من سوء الشهادة عليه وبيان مآله ومصيره وأنه من أهل النار، ولذلك يخفيها. ولذلك قال الله تعالى في صفة أخذها: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي يقول يا ثبوراه، وذلك لما بان له واتضح من عظيم الخسار وكبير الفوات الذي حصله في ذلك الموقف. ويصلى سعيرا، أي ويحرق بالنار، نعوذ بالله. فقوله يصلى أي يحرق، كما تصلى ما تطبخه على النار، كذلك هذا الذي أخذ كتابه وراء ظهره يصلى سعيرا. وقد ذكر الله عز وجل الأخذ بالشمائل في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني. هذا السر في أنه بين الله لنا كيف يأخذ كتابه من وراء ظهره، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت الموتى السابقة كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا الخبر في السورة التي ذكر الله عز وجل، سورة الحاقة التي ذكر الله فيها انقسام الناس في أخذ الكتاب، ذكر الأخذ بالشمائل، وهنا ذكر موضع الأخذ، وأنه يؤخذ من وراء الظهر. من العلماء من قال إن الناس في أخذ الكتاب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. والذي يظهر والعلم عند الله أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يأخذ كتابه بيمينه، وقسم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فإنه لا تعارض بين ما في آية الحاقة وبين ما في آية الانشقاق، فإن آية الانشقاق أخبرت بأنه يأخذه من وراء ظهره، وآية الحاقة أخبرت بأنه يأخذه بشماله. على كل حال، هذا انقسام الناس في أخذ ما يكون من الكتب. قال رحمه الله: والميزان له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، هكذا جاء في بعض الآثار. ويشهد لهذا ما في حديث عبد الله بن عمرو في جامع الترمذي ومستدرك الحاكم، حيث ذكر أن السجلات توضع في كفة، والبطاقة التي كتب فيها لا إله إلا الله توضع في الكفة الأخرى. قال رحمه الله: توزن به، أي بالميزان، الأعمال. وذكرنا أن الوزن يكون للعمل ويكون للعامل ويكون للصحائف. فمن ثقلت موازينه، أي مثاقيله وأعماله، فأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا منهم. ما معنى وصفهم، ما معنى وصفهم في الآية بالمفلحين في قوله فأولئك هم المفلحون؟ المفلح هو من أمن من المرهوب وأدرك المطلوب، فهؤلاء أمنوا مما يخافون ويرهبون وأدركوا ما يطلبون ويرجون، فتحقق لهم الفلاح. ومن خفت موازينه، أي خفت وطاشت ولم يكن لها ثقل ترجح بالميزان، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في جهنم خالدون، هذا في حق أهل الكفر، وهذا مما يستدل به على أن الكفار يحاسبون وتوزن أعمالهم، لكن الوزن ليس وزن الموازنة بين الحسنات والسيئات، لأنه كما ذكرنا لا حسنات لهم، إنما توضع سيئاتهم وتبين بها سوء حالهم ومنقلبهم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن، الله أكبر، وأحلى من العسل، الله أكبر، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يقول رحمه الله في بيان شيء مما يكون في ذلك الموقف: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. الحوض هو مجمع الماء، الحوض هو مجتمع الماء. يقول لنبينا محمد حوض في القيامة، أي في أرض المحشر. دليل ذلك أن الله جل وعلا قال لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر. من الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك الحوض في ذلك الموقف. والأصل في معنى الكوثر الخير الكثير، والله عز وجل قد أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، من ذلك ما خصه به من الحوض المورود. وإنما وصف الحوض بأنه حوض مورود لكثرة من يرده من الناس، وذلك أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أحواض الأنبياء واردا. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث سمرة أن لكل نبي حوضا، وأعظم أحواض الأنبياء حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من وصفه. والحوض كما هو ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة، تواترت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وعلماؤها وأئمتها، وهو من أعظم ما خص الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في في في في أرض المحشر. ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هكذا جاء وصف هذا الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر وحديث ثوبان وغيرهما من الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله قد أعطاه حوضا ماؤه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وجاء في رواية أبي ذر عند مسلم: أحلى من العسل، طعمه أحلى من العسل. وجاء في رواية وأيضا في رواية ثوبان، وجاء في رواية أبي ذر أيضا أن طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء، طوله شهر وعرضه شهر. هكذا جاءت الأحاديث في وصف هذا الحوض. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. موضع هذا الحوض قبل الصراط فيما يظهر من سياق ما يكون في الموقف، أنهم يشربون منه قبل أن يردوا الصراط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الصراط، قال: والصراط حق يجوده الأبرار، الله أكبر، ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا. طيب، الصراط حق، الصراط فعال على وزن فعال بمعنى مفعول أي مسرود. والصراط في لغة العرب يطلق على الطريق الواسع الرحب الذي لا ضيق فيه، ولذلك قال جماعة من العلماء إن الصراط واسع، لأنه لا يطلق هذا الوصف إلا على ما اتسع. وقال آخرون في وصفه ما جاءت به بعض الآثار من أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ولا يعارض هذا وصفه بالصراط لكونه صراطا مسلوكا يمر عليه الناس. فالصراط هو الجسر المضروب على ظهر جهنم، لا يدخل أحد الجنة إلا بالمرور عليه، فكل من صار إلى الجنة فقد مر على الصراط. والصراط إنما يمر عليه ويسير عليه أهل الإسلام دون غيرهم. أهل الإسلام أي كل من كان مسلما سواء من هذه الملة أو من ملل الأنبياء من قبل. فأهل الكفر لا يجوزون الصراط ولا يأتون إليه، بل يصار بهم إلى النار ابتداء، كما في حديث أبي سعيد وأبي موسى في الصحيحين أنه ينادى بالناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع أهل عباد الشمس الشمس، ويتبع عباد القمر القمر، ويتبع عباد الطواغيت الطواغيت، ويصيرون إلى النار يلقون فيها يكبكبون فيها كما قال الله عز وجل، وكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون، فيلقون فيها إلقاء. أما الصراط فإنه لا يجوزه أي لا يسير عليه ولا يمر عليه إلا أهل الإسلام، وذلك أنه إذا صارت كل أمة تعبد شيئا وراء ما تعبد يبقى أهل الإسلام في مكانهم في أرض المحشر، فيأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ثم بعد ذلك يجوزون الصراط على حسب أعمالهم. يقول رحمه الله: والصراط حق يجوزه أن يعبره وينفذ من عليه الأبرار ويزل عنه الفجار من أهل الإسلام. يزل عنه أي يسقط ويتباطأ سير أهل الفجور والفسق، لكنه ليس زللا أو ليس سقوطا مؤبدا، إنما على حسب ما يكون من العمل. الناس في عبورهم على الصراط يتفاوتون كما وضحت السنة، فمنهم كالبرق، ومنهم كالريح الشديدة، ومنهم كجاويد الخيل، ومنهم كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب. أسرعهم من يمر كلمح البصر، ثم بعد ذلك من كالبرق، ثم من كالريح الشديدة، ثم كأجاويد الخيل، ثم كأجاويد الإبل، ثم على حسب الترتيب. وهذا التفاوت في السير على الصراط ناشئ عن التفاوت في أي شيء؟ في العمل. قال الله عز وجل: والسابقون السابقون. فالسابقون إلى الطاعات والمبرات والخيرات في الدنيا هم السابقون إلى أي شيء؟ إلى أي شيء يسبقون؟ إلى فضل الله ورحمته والفوز بالنجاة من الآخرة، وإلى النجاة من النار والفوز بالجنة، نسأل الله أن نكون منهم. طيب نقف على هذا عند قوله: ويشفع نبينا في من دخل النار. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.